ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء في وجوه الذين النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.